تنزل كل يوم إلى حديقة القصر، تلاحق الفراشات الملونة، تعانق الأشجار وتغني مع الأطيار بصوتها العذب، تشدو معهم لحن الحب والخير بفرح وسرور. تملأ القصر حركة وبهجة، تسر بابتسامتها كل من يراها. تحب الخيول وتحب اللعب مع أبناء عمها فتسبقهم، أو بالأحرى كانوا يتقصدون البطء حتى تسبقهم لإدخال السرور على قلبها الصغير. لقد تربوا معا منذ الطفولة في قصر واحد، لا يفارقونها إلا ما ندر، لكن دوام الحال من المحال.